بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بعدهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ما مناسبة قول ربنا جل جلاله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه الآيات لما قبلها؟ أنه فيما مضى حكى ربنا جل جلاله مقولة أهل الشرك حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فبين ربنا جل جلاله أن لهم سلفا سيئا في مثل هذه المقولة، فإنهم قد احتجوا بعدم ثراء النبي صلى الله عليه وسلم على إبطال رسالته. كذلك فرعون من قبلهم احتج على إبطال رسالة موسى عليه السلام بقوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، إلى أن قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون اللعين قال هذا الكلام، ولم يمنعه ذلك من أن يجعله الله عز وجل مدحورا مقهورا منتقما منه. فكذلك أنتم يا كفار قريش، يا من تفخرون بغناكم وثرائكم على محمد صلى الله عليه وسلم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، قول ربنا جل جلاله ولقد أرسلنا موسى، الواو عاطفة على قصة سبقت، وهي قول ربنا جل جلاله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فهو من باب عطف القصة على القصة. واللام هي الواقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تحقيق وتأكيد، ولقد أرسلنا النون نون العظمة، وإلا فالمرسل واحد هو الواحد جل جلاله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآياتنا هي تلك المعجزات القاهرات العظيمات التي أيده الله بها، كما قال جل من قائل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. فرعون تطلق على كل من ملك مصر كافرا، مثلما تطلق كلمة قيصر على كل من ملك الروم كافرا، وكسرى على كل من ملك الفرس كافرا. إلى فرعون وملئه، الملأ هم وجوه القوم ورؤساؤهم وأشرافهم، وسموا ملأ لأنهم يملؤون العيون مهابة وجلالا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال، أي موسى عليه السلام، إني رسول رب العالمين، إني رسول رب العالمين. والعالمون جمع عالم، كل ما سوى الله عز وجل. فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا، بتلك المعجزات الظاهرة، إذا هم منها يضحكون، إذا بفرعون وملئه يضحكون من تلك الآيات. قال سبحانه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. كل آية تكون أكبر من التي سبقتها. قال بعض أهل التفسير: لأن الآية تفيد علما، فإذا جاءت الآية التي بعدها أفادت علما جديدا، فإذا انضم هذا العلم إلى العلم الأول صارت الآية الثانية أكبر. وقوله جل جلاله أكبر من أختها، المقصود بالأخوة هاهنا المشاكلة والمناسبة، المشاكلة والمناسبة، هي أكبر من أختها، أي ممن كانت على شاكلتها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. هذا العذاب هو أخذ بالسنين ونقص من الثمرات، وكذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي على رجاء منهم بأن يرجعوا، أو أن تكون لعل بمعنى اللام، وأخذناهم بالعذاب ليرجعوا. وقالوا يا أيها الساحر، يا أيها الساحر، يخاطبون بذلك موسى عليه السلام، ادع لنا ربك، ربك، ما قالوا ادع لنا ربنا، لأن ربه ليس ربهم، فهم قد اتخذوا فرعون ربا ورضوا منه أن يقول أنا ربكم الأعلى. ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قطعوا على أنفسهم عهدا بأنه إذا أزال عنهم العذاب بدعوته أنهم يهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون أي ينقضون عهدهم. ونادى فرعون في قومه، ونادى فرعون في قومه، قال ابن عطية رحمه الله: يحتمل أنه قد نادى بنفسه وصاح فيهم، أو أنه قد وكل من يسير في البلاد مناديا بهذا الكلام: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني بالأنهار أنهار النيل الكبار، تجري من تحتي أي من تحت قصره، أو أنه يريد من تحت جنانه وبساتينه، أو أنه يقصد بذلك أنها تجري بأمره كما كان يزعم. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير، أم هنا بمعنى بل، بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، مهين أي موصوف بالهوان لا قيمة له، ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين، لا يكاد يفصح عما يريد، أو أن آيته ليست بينة، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هذه قراءة حفص ويعقوب، وقرأ الباقون فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب، أساورة جمع إسورة، فلولا ألقي عليه إسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يقترن بعضهم ببعض مصاحبين موسى عليه السلام، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه أي حملهم على الخفة، فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله بالكفر به جل جلاله. فلما آسفونا أي أغضبونا، فإن الأسف هو الغضبان، قال الله عز وجل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي شديد الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، أغرقنا فرعون وهامان وجنودهما، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا قرأها حمزة والكسائي وخلف سلفا وجمع سلف، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، كما قال جل من قائل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها بأن الله جل جلاله قد حكى في هذه السورة جملة من الأقوال الكفرية التي فاه بها المشركون، كقوله سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله جل جلاله يتابع في ذكر هذه الأقوال الكفرية التي تكلموا بها، ومن بينها ما قالوه في حق المسيح عليه السلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك، الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قومك منه يصدون، قرأها نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب، إذا قومك منه يصدون بالضم أي يعرضون. وأما على قراءة الباقين إذا قومك منه يصدون فبمعنى يضجون ويضحكون يصخبون، وقيل بل القراءتان بمعنى واحد، يصدون ويصدون كيعرشون ويعرشون، يعكفون ويعكفون، فهما لغتان. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يصخبون ويضجون ويضحكون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ أم هو الضمير يرجع على المسيح عليه السلام أو على محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام أثناء عرض المعنى تفصيلا. ما ضربوه لك إلا جدلا، إلا من أجل الجدال بالباطل، بل هم قوم خصمون، الخصمون جمع خصم، وهو الماهر بالخصومة، العارف بأساليبها. ونعني بذلك الخصومة التي يراد بها محو حق أو إثبات باطل. بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد، المسيح عليه السلام، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء، والنون نون العظمة وصاحب المشيئة ورب العباد جل جلاله، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم. المن هنا تعني البدل. وهناك في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، من هنا هي السببية، السببية بسبب إيه؟ إذا قومك منه يصدون أي بسببه يصدون، كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال جل من قائل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي يكونون خلفاء في هذه الأرض. وإنه لعلم للساعة، وإنه أي المسيح عليه السلام لعلم للساعة، أي علم باقتراب وقوعها من إطلاق المسبب وإرادة السبب. وإنه لعلم للساعة أي للقيامة، فلا تمترن بها أي لا تكونوا في شك من وقوعها. واتبعوني، واتبعوني قرأها أبو عمرو وأبو جعفر بالياء حال الوصف واتبعوني هذا صراط مستقيم، وقرأها يعقوب بالياء وصلا ووقفا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، قرأها قنبل بخلف عنه ورويس بالسين هذا صراط مستقيم، وقرأها خلف عن حمزة بإشمام الزاي صوت الصاد هذا صراط مستقيم. واتبعوني هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال الله عز وجل ولما جاء عيسى بالبينات أي بالمعجزات الواضحات والأدلة الظاهرات قال قد جئتكم بالحكمة. الحكمة قيل مراد بها النبوة، وقيل الحكمة هي الإنجيل، وقيل الحكمة العلم بما يؤدي إلى فعل الحسن وترك القبيح. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. بعض الذي تختلفون فيه قيل المراد كل الذي تختلفون فيه، كما في قوله تعالى وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم أي كل الذي يعدكم. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. أيضا قرأها يعقوب وأطيعوني. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فاختلف الأحزاب هم الذين تفرقوا بعد رفع المسيح عليه السلام، فزعم الطائفة بأن الله كان فينا ما شاء يكون ثم رفع، وطائفة أخرى قالت كان ابن الله فينا ما شاء الله أن يكون ثم رفع، وطائفة ثالثة هم المؤمنون الموحدون الذين قالوا كان فينا رسول الله ما شاء الله أن يكون ثم رفع. فويل للذين ظلموا، فويل للذين ظلموا أي كفروا، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بعضا من أخبار النبيين السابقين تثبيتا لفؤاده والتماسا للعبرة من تلك القصص ومن أجل التذكرة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. الله جل جلاله قد أرسل هذا النبي المبارك هذا الكليم إلى فرعون اللئيم الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وكان طاغية ظلوما غشوما قد أعمل سيفه في بني إسرائيل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقد علا في الأرض وأفسد وطغى وبغى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والأخذ بالسنين والنقص من الثمرات، هذه 9 آيات بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى فرعون ومن كان معه من المستشارين وقادة الجند ورجال المال ورجال الإعلام والسحرة والكهنة وغير ذلك مما تقوم عليه مملكة فرعون. بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. موسى عليه السلام أفصح عن حقيقة أمره بأنه ما جاء من تلقاء نفسه، وإنما هو مبعوث من الله القوي القادر الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو رب كل شيء ومليكه. فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لكن فرعون ومن معه كذبوا بتلك الآيات، فقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، وقال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، يعني مرة يقولها فرعون ومرة يتجاوب معه قومه في اتهام موسى عليه السلام بالسحر. إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. الله جل جلاله تابع هذه الآيات إقامة للحجة على هؤلاء الكفرة الفجرة، وكل آية تكون أعظم من التي قبلها. وأخذناهم بالعذاب، الله جل جلاله سلط عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه كلها ألوان من العذاب. أخذهم الله بالسنين أي بالمجاعة ونقص من الثمرات، هذا أيضا عذاب. لعلهم يرجعون أي ليرجعوا وينيبوا ويتوبوا ويتبصروا في عاقبة كفرهم وإعراضهم. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. فرعون ومن معه بعد نزول كل نوع من أنواع هذا العذاب كانوا يأتون إلى موسى عليه السلام متوسلين قائلين له يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يبذلون له العهود والمواثيق على أن هذا العذاب لو زال عنهم وذهب فإنهم سيهتدون ويؤمنون ويتابعونه على دينه ويصدقونه برسالته. وها هنا سؤال، كيف استقام لهم أن يقولوا يا أيها الساحر مع قولهم بعدها ادع لنا ربك، كيف يخاطبونه بهذا الوصف؟ والجواب على ذلك كما قال الرازي رحمه الله من وجوه. الوجه الأول أنهم أرادوا بالساحر يا أيها العالم الماهر، فإن القوم لغلبة السحر عليهم كانوا يطلقون هذه الكلمة على كل من كان ماهرا في فنه، هذا قول. القول الثاني بأنهم قالوا ذلك تهكما بموسى عليه السلام. القول الثالث أو الوجه الثالث بأن قولهم إنا لمهتدون إنما قالوه وهم عازمون على مخالفته، فيستقيم الكلام، يعني يا أيها الساحر هم يعتقدون بأن موسى عليه السلام ليس إلا ساحرا، وقولهم إنا لمهتدون هو من باب المخادعة والكذب، وقد عزموا في أنفسهم على أنهم لا يتبعونه، فلا تناقض بين قولهم يا أيها الساحر وبين قولهم بعدها إنا لمهتدون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هؤلاء القوم الكفرة قالوا لنبي الله موسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهناك في سورة الأعراف وقالوا يا وقال فرعون وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب كشف الله عنهم الطوفان رجعوا إلى الكفر فابتلاهم بالجراد. فلما كشفه عنهم رجعوا إلى الكفر فابتلاهم بالضفادع. فلما كشف عنهم العذاب رجعوا إلى الكفر ثم ابتلاهم بالقمل ثم ابتلاهم بالدم. وفي كل هذا القوم لا يستحون ولا يرعون. قال الله عز وجل فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم. هذا الانتقام الله جل جلاله بينه في كثير من سور القرآن كقوله جل جلاله في سورة الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وفي سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فما قبل الله منه. قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي سورة الإسراء فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وفي سورة طه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي سورة النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي الذاريات فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي القصص فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي سورة الفرقان فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا. الله جل جلاله بيّن أنه أغرق فرعون ومن معه. فأنجينا في الشعراء فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الله جل جلاله أغرقهم. هذه الأنهار التي كان يفاخر بها جعلها الله عز وجل تجري من فوقه بعد أن كانت تجري من تحته. قول الله عز وجل فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أي من تحت قصري أو من تحت جناني وبساتيني أو تجري بأمري أفلا تبصرون أعميتم ما ترون هذا الذي أنا فيه من النعيم والسعة والرخاء والغنى والثراء أم أنا خير من هذا الذي هو مهين بل أنا خير من موسى الذي هو مهين ليس له من المال ما لي ليس له من الملك ما لي ليس له من الجاه ما لي ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين. كيف ذلك؟ قالوا عير عدو الله عز وجل موسى بتعسر في نطقه كان ثم زال. والدليل على كونه قد زال أن موسى عليه السلام دعا ربه ذا الجلال فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله جل جلاله في ختام الدعاء قال: لو قد أوتيت سؤلك يا موسى. استجاب الله دعاءه فحل تلك العقدة التي كانت في لسانه. وقال بعض أهل التفسير: بل مقصود فرعون ولا يكاد يبين، لا يكاد يبين عن رسالته، ما جاءنا بدليل بين واضح على أنه رسول رب العالمين. وقال بعضهم وهو الظاهر بأن عدو الله كان كذابا في ذلك كله، يعلم بأن موسى عليه السلام فصيح لسانه، قوية حجته، سريعة بديهته، وأنه قد أفحمه وألزمه في كثير من المواطن، لكنه يريد أن يعمي على قومه ويصرفهم عن الإيمان. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، لأنه كان يتحلى بالذهب فرعون، فيحتج بذلك على موسى بأن موسى لا ذهب عنده، أو جاء معه الملائكة مقترنين، مثل ما قال كفار قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك. فالقوم هم القوم، تشابهت قلوبهم، أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إنهم كانوا قوما فاسقين، فاسقين أي كافرين. فإن الفسق في القرآن يطلق على الفسق الأكبر الذي هو الكفر كما في هذه الآية، ويطلق على ما دون الكفر كما في قوله تعالى في شأن القذفة: وأولئك هم الفاسقون. فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الله عز وجل: فانتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغرقنا فرعون ومن معه أجمعين. ما نجى الله عز وجل إلا أهل الإيمان، كذاك المؤمن الطيب الذي مضى معنا خبره في سورة غافر، قال الله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، كما قال سبحانه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال جل من قائل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجى الله فرعون، جعل بدنه النجس يطفو على ظهر الماء من أجل أن يؤخذ ويحنط ويكون مثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول الله عز وجل عطفا على قصة موسى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. سبب نزول هذه الآية كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش: ليس أحد يعبد من دون الله يكون فيه خير. فقالوا: فهذا المسيح قد عبد من دون الله. وأيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لما نزل قول ربنا جل جلاله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء ابن زبعرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ألست تزعم أن من عبد من دون الله فهو في النار؟ فإن المسيح وعزيرا والشمس والقمر عبدوا من دون الله أو كل هؤلاء مع آلهتنا في النار؟ فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأنزل هذه الآية: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أرادوا أن يحتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون ويضحكون، أو يصدون بمعنى يعرضون ويتولون. إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ هنا وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول بأنهم أرادوا تفضيل المسيح عليه السلام على آلهتهم، فقالوا إذا كان المسيح معبودا من دون الله وهو أفضل من آلهتنا وانتفى كونه في النار، فكذلك آلهتنا ليسوا في النار. والوجه الثاني أنهم أرادوا تفضيل آلهتهم على المسيح عليه السلام، وبعض المفسرين قالوا بل أرادوا تفضيل آلهتهم على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم وهم في ذلك كاذبون مفترون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله عليه في القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأنزل الله عليه في القرآن: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، جدال بالباطل، كما قال جل من قائل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، قوم شديدو الخصومة، ماهرون بها، عارفون بأساليبها، يريدون بذلك إثبات باطل أو إزالة حق. ولذلك ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، الألد شديد الخصومة، من اللدد، من اللدد، مأخوذ من لديدي الوادي، أي جانباه، جانبي الوادي، لأن كل هذا الخصم كلما جئته بحجة فإنه يأتيك بكلام آخر من أجل أن يبطل الحق أو يحق الباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد. المسيح عليه السلام عبد من عباد الله، ليس إلها ولا نصف إله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أنعمنا عليه، كما قال جل من قائل: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فالله جل جلاله أنعم على المسيح عليه السلام وعلى أمه بهذه النعم العظيمة، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا أي آية، كما قال جل من قائل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال جل من قائل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هؤلاء الذين يشترطون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيء معه ملك، لو شاء الله لجعل سكان الأرض ملائكة بدلا من هؤلاء البشر المعاندين، كما قال جل من قائل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلو كان سكان الأرض ملائكة لكان الرسول المبعوث إليهم ملكا، لكن لما كان سكان الأرض بشرا كان رسولهم من البشر. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة. وإنه أي المسيح عليه السلام لعلم للساعة، أي لعلم بقربها ومجيئها، فهذا من إطلاق المسبب على السبب، وهو الذي يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل، ومثاله في القرآن وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الذي ينزل من السماء هو الغيث المطر الذي يكون سببا في حصول الأرزاق، في إنبات الزرع ودرور الضرع ورغد العيش وما إلى ذلك. فأطلق الله عز وجل المسبب الذي هو الرزق مريدا به السبب الذي هو المطر أو الغيث، ها هنا أيضا أطلق الله المسبب الذي هو الساعة على سببها الذي هو المسيح عليه السلام. وإنه لعلم للساعة أي علم بقرب مجيئها فلا تمترن بها. وهذه الآية إخوتي وأخواتي نص في نزول المسيح عليه السلام قبل قيام الساعة، وهذا الذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى قول ربنا جل جلاله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح عليه السلام ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. و النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى فتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم حتى يجتمع الفئام من الناس على القطف من العنب فيشبعهم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن المسيح ابن مريم سيمكث في الأرض 40 سنة وأن عهده سيكون عهد أمان واطمئنان. وها هنا شبهتان، الشبهة الأولى قال بعض الناس بأن هذا يتعارض مع عقيدة ختم النبوة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. نقول نعم، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، هذه من القطعيات عندنا، والمسيح عليه السلام لن ينزل نبيا مرسلا بل سينزل حكما عدلا وإماما مقسطا. تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسيؤكد هذه التبعية أول نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، حين أقيمت الصلاة وتقدم إمام المسلمين ليصلي بهم، فإذا رأى المسيح عليه السلام وعرفه بصفته يتأخر هذا الإمام تأدبا مع المسيح، فيدفعه المسيح بين كتفيه يقول له: تقدم لك، قد أقيمت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهو نازل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشبهة الثانية قالوا بأن الله جل جلاله قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك بمعنى أنه قد مات ثم رفع. والجواب أيها الإخوة الكرام كما قال أهل التفسير من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بأن الوفاة هنا بمعنى النوم، إني متوفيك أي منيمك، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وكما في: ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم الوجه الثاني بأن الوفاة هنا بمعنى الضم، توفيت ديني من فلان أي قبضته وضممته إلى مالي. إني متوفيك أي ضامك إلي في السماء الثانية. والقول الثالث بأن في الآية تقديما وتأخيرا، إني متوفيك ورافعك إلي أي رافعك إلي ومتوفيك بعد نزولك من السماء، كما في قول القائل: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، أي عليك السلام ورحمة الله. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الكلام يوم القيامة، ولا خلاف بين المسلمين أن المسيح عليه السلام سيموت كما يموت سائر الناس، ويدفن في التراب كما يدفن سائر الناس. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. لا تمترن بها أي لا تشكن أيها المسلمون في أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولما جاء عيسى بالبينات، ومن هذه البينات أنه تكلم في المهد صبيا، وأنه كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، وأن الله أنزل عليه مائدة من السماء، قال: قد جئتكم بالحكمة، جئتكم بالنبوة، جئتكم بالإنجيل، جئتكم بالتمييز بين الحسن والقبيح والطيب والخبيث، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. كان بنو إسرائيل مختلفين، فجاء عيسى عليه السلام مبينا لهم هذا الذي اختلفوا فيه، ومن ذلك أنه قد أحل لهم بعض الذي حرم عليهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني. أمرهم بتقوى الله وطاعته، كما أمر نوح عليه السلام قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم، هو الذي أوجدنا من العدم وأمدنا بالنعم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يقول سبحانه: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، كقوله في سورة مريم: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فويل للذين كفروا، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها إثبات نبوة موسى عليه السلام وما آتاه الله من المعجزات، وأنه عليه السلام آتاه الله علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وأن بعثته كانت خاصة ليست عامة إلى فرعون وقومه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. من فوائد الآيات أن الكفرة الفجر دأبهم السخرية من آيات الله عز وجل واتخاذها هزوا، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. من فوائدها أن المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام كانت عظيمة متتابعة، وأن من أدب الدعوة الترقي في عرض الأدلة من الكبير إلى الأكبر، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ومن فوائدها أن الله سلط أنواعا من العذاب على فرعون وقومه رجاء يثوبوا إلى رشدهم، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وفي قوله سبحانه وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، أن الكافر يبذل الوعد بالاهتداء واتباع الحق لكنه سرعان ما ينكث، وأن الله جل جلاله قدرته عظيمة في إنزال العذاب وفي رفعه، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أيضا من فوائد الآيات أن أهل الباطل يستدلون بالنعيم الدنيوي الذي هم فيه على إبطال دعوة الأنبياء. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. نستفيد أيضا أن طبيعة الإنسان هي الطغيان والبغي متى ما أغناه الله من فضله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أيضا في قوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، من شيم الطغاة تعيير أهل الإيمان بالعيب الخلقي وإن كانوا قد برئوا منه. وفي قول اللعين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أن الطاغية يجعل ما تعارف عليه مع قومه معيارا للحق والباطل لمعرفة المحق والمبطل. أو جاء معه الملائكة مقترنين، استفاد بأن كفار قريش ما كانوا بدعا من أهل الضلالة في طلب نزول الملائكة. في قوله سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه، يستفاد أن من أطاعوا كبيرهم في الباطل والمنكر فإنهم قوم فاسقون، فإنما الطاعة في المعروف. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، نستفيد أن عذاب الله عز وجل قريب ممن كفر وطغى وبغى، وأن انتقامه جل جلاله شديد من أهل الكفر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أن المشركين معرضون عن الاعتبار بهذه القصص. أما قول ربنا جل جلاله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، استفيد بأن المشركين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق مع علمهم بكونهم مبطلين، وأن الخصومة بالباطل مذمومة وهي من مساوي الأخلاق. نستفيد كذلك ذم الجدال الذي يراد به إبطال الحق والانتصار للنفس. من فوائد الآيات الثناء على المسيح عليه السلام وبيان فضله وإثبات عبوديته لله عز وجل فهو عبد الله ورسوله. من فوائدها نفي ما اعتقده النصارى من ألوهية المسيح عليه السلام أو مشاركته لله تعالى في ألوهيته. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما ادعاه. ومن فوائد الآيات كذلك بيان عظيم نعم الله تعالى عن المسيح عليه السلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقوله لبني إسرائيل إشارة إلى أن المسيح عليه السلام كانت بعثته خاصة في بني إسرائيل، وأنه لم يدعو غير بني إسرائيل لاتباع دينه. فمن اتبعوه من غير بني إسرائيل في عصور الكفر والشرك فهم قد تقلدوا دعوته، لأنها تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية والتعطيل، من أمثال ورقة بن نوفل وقس بن ساعد وغيرهم. قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، نستفيد منه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإنه لعلم للساعة، استفاد منه ثبوت نزول المسيح عليه السلام قبل قيام الساعة، وثبوت كونه حيا لم يمت بعد. فلا تمترن بها، نهي عن الشك والامتراء في قيام الساعة. وختمت الآيات ببيان وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، فيه إقرار بتوحيد الربوبية، بأنه جل جلاله هو الذي ربى جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة. وفيه كذلك إقرار بتوحيد العبادة، وذلك بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله، ليس كما قال النصارى بأنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والإخبار كذلك بأن الصراط المستقيم موصل إلى الله تعالى وإلى جنته. من فوائد الآيات كذلك أن الصراط المستقيم عبادة الله، فهي أهدى السبل وأقصرها للوصول إلى رضوانه سبحانه وتعالى.